يقول السائل أحسن الله إليكم، ما وجه تقديم الحافظ لباب الفرائض على الوصايا مع أنه يبدأ بالوصية قبل الميراث؟ لا أدري. يقول جزاكم الله خيرا، توفي جدي قبل أبيه، ثم الوصايا كما هو معلوم يعني تكون يعني يؤتى بها يعني في أمور عامة وأمور خاصة، يؤتى بها في الوصية في الميراث، ويذكر فيها أيضا يعني شيء آخر أو أشياء أخرى غير ما يتعلق بوصايا الميراث. يقول توفي جدي قبل أبيه بشهر، ثم بعد زمن طالب أبي أعمامه بميراث أبيه، فقيل له حجبك جدك وأنت لا ترث. إيش السؤال؟ توفي جدي قبل أبيه. قبل أبيه؟ نعم، يعني قبل جدي جدك. نعم نعم. ثم بشهر، الوفاة كانت بشهر، ثم توفي الجد الجد. ثم توفي جده؟ أي. إيش السؤال؟ يقول توفي جدي قبل أبيه بشهر. جدي قبل أبيه؟ إيه؟ يعني الجد قبل جد الجد. قبل أبو الجد. قبل أبو الجد، نعم. قبل جده. نعم هو. نعم. نعم. ثم بعد زمن طالب أبي أعمامه بميراث أبيه، فقيل له حجبك جدك. الميراث يعني يكون عند وفاة، يعني عند وفاة الميت الموروث، فما كان موجودا وارثا له يعني من ورثته هو الذي يقدم على غيره. فيعني فإذا كان جده يعني جده مات إيش؟ قال توفي جدي قبل أبيه. قبل أبيه. نعم. وطلب منه ثم يقول طالب أبي أعمامه بميراث أبيه. معلوم أن يعني أن الميت يمات وليس له أبناء، فإن الميراث يستقل به أبوه الذي هو الجد، لأن الجد يعني هو يرث بالفرض والتعصيب، فإذا كان معه الميت أبناء فإنه يرث يعني السدس، وإذا كان ليس له أبناء فإنه يرث المال كاملا. فإذا كان قد مات يعني الجد وأبوه يعني موجود فإن وليس له أبناء يعني الذي هو الجد، فإنه يكون الميراث للأب للجد. يقول قديما في بلدنا كانوا لا يورثون المرأة في الأرض، لا يورثونها شيئا من الأرض، فهل من طالب بحق أمه أو جدته الآن يعطى؟ معلوم أن هذا من من من من الأمور المنكرة، يعني منع النساء من الميراث، وإذا كان يعني هناك محاكم شرعية يعني تمكنه من هذا فله أن يتقدم. يقول إذا وجد شخص مالا وانتفع به وهو فقير، وبعد السنة جاء صاحب المال لكن الرجل فقير لا يستطيع أن يرد إليه، فما العمل؟ عليه أن يغرمه له، ويعني ويخبره بالذي حصل وأنه دين في ذمته، أو أنه يتمكن أو يسعى إلى تحصيل مال يدفع إليه، المهم أنه دين في ذمته. يقول هل تجوز الصلاة في مسجد مبني على مقبرة قديمة يزيد عمرها الافتراضي عن أكثر من 100 سنة، مقبرة مهجورة، وعند وضع أساس المسجد أزيل ما عرض لبني لوضع الأساس؟ إذا كان المكان فيه قبور، فإن كانت أزيلت القبور وبقي بدون قبور ما في بأس يكون البناء، لكن الأصل أن المقابر إذا كانت موجودة من قبل فإنه يبنى مسجد في مكان آخر، لكن إن أخرجت القبور وبقي المسجد بدون قبور فإنه يعني يبنى مثل ما كان هذا المسجد، كان فيه قبور ونزعت وأخرجت ثم بني المسجد يعني في مكانها، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يبنى يعني مساجد على قبور، ولا أن يدفن الأموات في المساجد، لا يجوز لا هذا ولا هذا. يقول: وجدت 5 دنانير فأخذتها، فهل هي من اللقط التي تستحق التعريف أم لا تستحق؟ 5 دنانير يعني طبعا تتفاوت، وأنا قلت أن الشيء الذي يعني يطمئن الإنسان إلى أنه يعني لا تتبع همم أبساط الناس، فإن هذا له أن يأخذه وله أن يتصدق به عن صاحبه، وإن كان يشك فالأولى أن يتصدق به عن صاحبه. يشك هل هو مما يلتقط أو يعني لا يحتاج إلى تعريف، فالطريقة المثلى أنه يتخلص منه بالنفقة عن صاحبه. هذا يسأل عن كيفية التعريف، تعريف اللقطة، قال: وجدت لقطة في مدينة كبيرة فكيف أعرفها؟ يعني في نفس المكان